بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال في كتابه الجامع الصحيح في الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله: باب تحريم صوم يومي العيدين. اقرأ عبد العزيز. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. هذا الباب لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بالصيام، وبعد أن ذكر أحاديث صيام شهر رمضان وبين الأحاديث التي يستحب صيامها كيوم عاشوراء، كان من المناسب أن يذكر الأحاديث المتعلقة بالنهي عن الصيام، عن الأيام التي يصام فيها، فأتبع حديث مالك رحمه الله في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيدين، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى. وجاءت الأحاديث مشددة في النهي عنهما، وأهل العلم على أنه يحرم صيام هذه الأيام، حتى وإن كان الإنسان يسرد الصوم، وإن كان أيضا يصوم صوما واجبا كمن عليه كفارة صيام شهرين، فإنه يتعين عليه أن يفطر هذين اليومين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، قال: أما يوم الفطر فهذا اليوم الذي يخرج الإنسان فيه من الصيام ويكبر فيه لله جل وعلا ويعظمه، ويناسب هذا اليوم أن يفطر الناس امتثالا لأمر الله جل وعلا، كما قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وأما يوم الأضحى فهذا اليوم الذي شرع الله فيه بالنسبة للحجاج الهدي، وبالنسبة لغير الحجاج الأضاحي. ولما شرع لهم أن يذبحوا في هذا اليوم أذن لهم أن يأكلوا من ذبائحهم، إن كانت هديا أو إن كانت أضاحي، ونهوا عن الصوم في هذا اليوم، لأن إفطاره يعد من الرخص ويعد من شعائر الله سبحانه وتعالى. لذلك نهوا عن أن يصوموا هذا اليوم، وحرم عليهم صيام هذا اليوم، وبين لهم أن من يصوم هذا اليوم يكون قد خالف شرع الله. لذلك لا بد من إفطار هذين اليومين. وهكذا جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم الفطر وصيام يوم النحر. فيتعين على المسلمين أن يفطر هذين اليومين لأنها أيام عيد، جعلها الله أيام عيد. ويوم العيد يوم يلتقي فيه الناس ويهني بعضهم بعضا، فكان من المناسب أن يكونوا على غير صيام. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من الترخص والتسامح والتزاور ما لم يشرع في غيرها، حتى إنه رخص للحبشة أن يلعبوا في المسجد بالرماح، وأن يزموا، كما رخص للجواري أن يغنين في البيوت فيما هو مباح. كل ذلك جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في يوم الأضحى فنهي الناس عن صيامه، أما الحجاج فلأن معظم أعمال الحج تؤدى في هذا اليوم، وهو يحتاج إلى مشقة ويحتاج إلى مؤونة، لذلك رخص لهم أن يفطروا بدءا من وقوفهم بالمزدلفة، ثم مجيئهم إلى منى ورمي الجمار في منى، ثم النسك بذبح الهدي، ثم الحلق، ثم الذهاب إلى مكة لأداء طواف الإفاضة، وكلها أعمال تحتاج إلى مزيد من المشقة، لذلك رخص لهم أن يفطروا في هذا اليوم ويكبر الله جل وعلا كثيرا ويحمدوه ويشكروه على ما هيأ لهم من أداء النسك. أما غير الحجاج فإنهم يشاركون الحجاج في هذا اليوم بذبح الهدي وصلاة يوم العيد، وذبح الهدي كل ذلك من الأمور التي تحتاج إلى شيء من الجهد، فرخص لهم في الفطر. ولهذا